على الألفية. على كل، الخلاصة تعتبر ألفية ابن مالك يعني أحسن متون النحو، أحسن متون النحو. سبقه ابن معطي كما ذكره في المقدمة وشكر له سبقه وجهده، وماذا قال بعد ذلك؟ فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة. قال بعضهم: لو لم يذكر ابن مالك ابن معطي كثير من الناس ما سيعرفه. لو لم يذكر ابن مالك في مقدمته ابن معطي لم يعرفه كثير، ماذا؟ كثير من الناس. وجاء السيوطي بعد ابن مالك ووضع ألفية أكبر وأكثر من ألفية ابن مالك، وقال في أولها: فائقة ألفية ابن مالك، فائقة ألفية ابن مالك، لكونها واضحة المسالك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في مقدمة شرحه على الألفية: ليس الأمر كذلك، بمعنى كلامه ليس الأمر كذلك، فليست أوضح من ألفية ابن مالك، بل في كثير منها غموض، بل في كثير منها ماذا؟ غموض. وجاء بعد السيوطي الأجهوري، رجل يقال له الأجهوري، ونظم أيضا ألفية أكثر وأكبر من ألفية السيوطي، وقال في أولها: فائقة ألفية السيوطي، فائقة ألفية السيوطي. وعلى كل، الألفية التي لابن مالك كتب الله لها القبول والماذا والشهرة والانتشار والرواج أكثر ماذا؟ أكثر من غيره، أكثر من غيرها، أكثر من غيرها كما سمعتم، وذلك فضل الله يؤتيه ماذا؟